بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، هذا مجلس ثاني من التعليق على كتاب جمع الجيوش والدساتر لابن المبردي رحمة الله عليه. نبدأ على بركة الله تعالى. قال رحمه الله: سمعت عبد الله بن معاوية قال: سمعت ابن المبارك يقول: أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد ودع البدع. لحظة، أين كان ماجد؟ الصفحة 79. نعم. قال رحمه الله: قال سمعت عبد الله بن معاوية قال: سمعت ابن المبارك يقول: أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد ودع البدعة من آثار عمرو بن عبيد. طبعا بحلم، هي يعني بتأني. قال: سمعت محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة يقول: قال أبو حنيفة: لعن الله عمرو بن عبيد، فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام، وكان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن الكلام. طبعا عمرو بن عبيد هو أحد رؤوس المعتزلة في زمانه، وله أصحابهم كثر. أبو حنيفة كان يجانبهم في قضايا الصفات، لأنه ما يعني ذكر عنه أنه تكلم في عمرو بن عبيد، وذكر عنه أنه تكلم أيضا بالجهم بن صفوان. حدثني علي بن المديني قال: حدثنا قال عبد الرحمن بن مهدي: اترك من كان رأسا في بدعته يدعو إليها. طبعا يترك المبتدع بشكل عام، لكن إذا كان الإنسان داعية إلى بدعته فهذا يهجر، يعني المبتدع بشكل عام يتجنب، ولكن الذي يدعو إليها أو الذي ينتصر لها أو الذي يؤصل لها فهذا أمره أخطر بكثير. أما الذي يتبنى بدعة لكنه لا يدعو إليها فأمره أخف، فهذا قد تقبل منه شيئا في الفقه أو ما شابه ذلك، يعني لكن ليس حاله كحال الذي هو رأس فيها. نعم. قال: سمعت أبا عبد الله بن ماجه يقول: حدثت عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: من طلب العربية فآخره مؤدب، ومن طلب الشعر مؤدب. فآخره شاعر يهجو. نعم مؤدب. أنا من طلب العربية فآخره مؤدب، ومن طلب الشعر فآخره شاعر يهجو ويمدح بالباطل، ومن طلب الكلام فآخر أمره الزندقة، ومن طلب الحديث فإن قام به كان إماما، وإن فرط فيه ثم تاب يوما يرجع إليه وقد عتقت وجادت. طيب، هنا يقول: من طلب العربية فآخره مؤدب، لأن المؤدب يعني المعلم الذي يعلم الأطفال، فكانوا يرسلون أولادهم ليتعلموا الكتابة والقراءة وحسن المنطق إليه، فيقول هذه آخر الذي يتعلم العربية، يعني لن يصل إلى شيء من المراتب العليا. ومن طلب الشعر فآخره شاعر يهجو ويمدحه بالباطل، إما أن يمدح إنسانا لكي يعطيه هذا الإنسان شيء من المال أو كذا، أو يهجو إنسانا لأنه يعاديه، فعندما يهجوه فسيقول كلاما باطلا، وكذلك يقول كلاما باطلا في المدح. ومن طلب الكلام فآخر أمره الزندقة، يعني علم الكلام موصل إلى الزندقة، القواعد الكلامية ما وصلتهم إلى إيمان صحيح، وإنما وصلتهم إلى تلك الزندقات التي تلبسوا بها. أما بالنسبة لطالب علم الحديث، طبعا هو ما يتكلم عن العلوم التي هي بمقارنة القرآن، لأن هذه ما بعد القرآن، فهؤلاء كلهم يتعلمون القرآن، سواء كان من تعلم العربية أو الشعر أو الكلام يتعلمون القرآن، إنما يتكلم عن التخصص الذي يأتي بعده. فإن قام بعلم الحديث كان إماما. ليش؟ لأن علم الحديث هو الذي يشمل الأحكام ويشمل العلم، فيكون إماما، سواء يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يفقههم، فالفقه يستنبط من الحديث بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وإن فرط فيه ثم تاب يوما يرجع إليه، عنده خزينة علمية يرجع إليها. نعم. قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع قال: أعلم يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب شراب، أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار، وأما صاحب الشراب فذكر منه أشياء يعددها. صاحب البدعة يدخل أولاده النار، لأنه سينجب أولادهم ويربيهم على البدعة ويعلمهم هذه البدعة، فهو سيقودهم إلى النار. يعني يحكي عن الحالة الغالبة والعامة، وإلا في الاستثناءات أكيد موجودة. وأما صاحب الشراب اللي يشرب الخمر فهذا معروف حاله، قد يسب يسرق يزني إلى آخره، قد يفعل أفعال كثيرة سيئة. فإذا تزويج البنت من صاحب البدعة، وكما قال بعض أهل العلم كذلك من زوج صاحب بدعة فقد قطع رحم ابنته. لا يجوز للإنسان أن يتخير لابنته إلا الرجل الصالح الذي يرضى دينه، فإذا كان مبتدعا لا يزوج. قال حتى ابن عمر قال لا تجالس أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب. فإن لهم عرة كعرة الجرب، اللي يعني شبه العدوى. فمجالسة المصاب بالجرب، مرض الجرب المعروف، يعدوك. فالناس عندما يصاب إنسان بالجرب يبتعدون عنه لكي لا تصيبهم هذه العدوى. فكذلك بالنسبة لصاحب الهوى اللي هو المبتدع، فكذلك هذا يعدوك في بدعته، وقد يمر عليك بدعته بطرق أنت لا تنتبه إليها. يعني عندما تفتح تجد يعني تفتح الكتب تجد أن كثير من المبتدع صنفوا كثيرا من الكتب، وهذه الكتب جيدة. قد تجد كتاب في الفقه، كتاب في شرح الحديث، كتاب في تفسير القرآن. أكثر بدع المبتدعة حشوها في تفاسيرهم. تجد الرازي حشى بدعه في التفسير، الزمخشري حشى بدع المعتزلة في التفسير، الصابوني حشى بدعه في التفسير. كل من صنف في التفسير من المبتدعة حشى هذه التفاسير بدعا. وكذلك عندما يصنفون في شروح الحديث يتعلمون معاني الحديث، يتعلمونها من من؟ من مشايخنا، من أبي عبيد ومن ابن قتيبة وأمثالهم الذين صنفوا في الغريب وكذا. فيأتي هذا المبتدع يتعلم شرح الحديث من مشايخنا ومن علمائنا يعني، ويصنف شرحا ويحشو فيه بدعه. فيعني هنا يقول لك لا تجالس أهل الأهواء، ما تعرف كيف أهل الأهواء يدخلون عليك البدعة. فالأصل أن الإنسان حتى إذا احتاج إلى شيء مما عندهم فيكون على حذر. نعم. قال حدثنا أبو يعلى قال سمعت مردوية يقول سمعت الفضل بن عياض يقول لا يشم مبتدع رائحة الجنة أو يتوب. يعني إذا لم يتوب من بدعته لا يشم رائحة الجنة، وهذا قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأصناف وهم مسلمون، فذكر أنهم لا يجدون ريحة الجنة، كالمرأة الكاسية العارية هذه مسلمة، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجد ريحة الجنة. فمن باب أولى أن هذا المبتدع الذي حرف في دين الله وفي أصول الدين أنه لا يجد ريح الجنة، وهذا لا يعني أنه سيخلد في النار، إنما هذا على الدخول الابتدائي إلى الجنة. فالمبتدع صنفان، صنف كفر بالله سبحانه وتعالى فهذا خالد في النار، وصنف من الفرق النارية التي لا تدخل الجنة ابتداء لكن قد يعفى عنه أو قد يعاقب مدة ثم يدخل الجنة، فصنفان. قال سمعت يحيى بن يحيى يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال محمد قلت ليحيى الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد فهذا أفضل منه؟ قال نعم بكثير. هنا يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ الجهاد أنت جاهدت بنفسك بيدك بسلاحك، ومثلك كثير. يعني الآن لو افترضنا أن قتالا حصل بين دولتين، كل دولة تستطيع أن تخرج مئات الآلاف من أبنائها للقتال، وتستطيع أن تؤهل خلال شهر، تؤهل أناس لم يكونوا مؤهلين للقتال تؤهلهم خلال شهر للقتال. لكن الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تأهيل طويل، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى عقل واسع، يحتاج إلى قراءة في كثير من الكتب. فليس كل أحد يستطيع أن يدافع عن السنة، ولهذا كان الذي يستطيع أن يدافع عن السنة مجاله هذا وعمله هذا أفضل بالنسبة له من أن يقاتل. ثم أن الدفاع عن السنة أيضا يعد من باب الجهاد، وهذا جهاد الأنبياء جميعا، فليس كل الأنبياء قاتلوا بالسيف، وإنما جاهدوا بالكلمة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاهد بالكلمة وجاهد بالسيف. وقول الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا كان في جهاد الكلمة لا في جهاد السيف. فالذي يستطيع يدافع عن السنة فهذا يعني فعله قد يكون أفضل من أن يقاتل. قال قلت ليحيى الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد فهذا أفضل منه؟ قال نعم بكثير. يعني في ناس أنفق ماله في هذا القتال وكذا، أنفق ماله وأتعب نفسه وجاهد، هذا الذي يدافع عن السنة أفضل منه؟ نعم، يعني هذا بكلمة منه قد ينقذ آلاف المسلمين من النار. نعم هذا بسيفه قد ينقذ، يعني قد يساهم في إنقاذ عدد من المسلمين من أمور قد تحصل عليهم في الدنيا تسيء إليهم تضرهم، وهذا شيء من معالي الأمور وهذا شيء حسن أكيد، ليس الأثر فيه انتقاص من الذي يدافع، ولكن المقصود أن هذا بكلمة منه قد ينقذ آلاف مؤلفة بل ملايين مملينة من المسلمين في زمانه وما بعد زمانه عندما يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رجل للأسود بن سالم كيف أصبحت؟ قال بشر وقعت عيني اليوم على مبتدع. يعني هذا مجرد أنه رأى المبتدع فسد عليه يومه، فكيف بالذي يقول لك المبتدع إمام وإمام من أهل من أئمة أهل السنة ولا يجوز؟ الله المستعان، الله المستعان. نعم. قال سمعت محمد بن داود يقول لم يحفظ في دهر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء ولا نسب إليه ولا عرف به مع بعضه لأهل الكلام والبدع. ما أعرف أين قرأت 82، أنا وصلت صفحة 80 لازم. كأنك نفس النسخة عندي، كأنك طفيت صفحة أو صفحة. شيخنا صفحة 80 مكررة، 80 بعدها 81 بعدها 80 مرة ثانية. نعم صحيح. نعم. أعيد؟ أين؟ قال سمعت محمد بن داود يقول لم يحفظ في دهر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء ولا نسب إليه ولا عرف به مع بغضه لأهل الكلام والبدع. وهذا واقع الأمر، والشافعي رحمة الله عليه كان ينهى عن علم الكلام وسئل عن ذلك فقال سلني عن شيء إذا يعني أخطأت فيه قلت أخطأت، ولا تسلني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت كفرت. فكان ينهى عن البدع وعن الأهواء وعن علم الكلام، وهذا محفوظ ويعترف به حتى المتكلمون، حتى المبتدع الذين هم أشاعرة وينتسبون إلى الشافعي، عدد من رؤوسهم ومن نووي كذا يعترفون بأن والبيهقي في مناقب الشافعي وكذا يعترفون بأن الشافعي كان ينهى عن علم الكلام. ثم بعد ذلك يأتيك أقوام ينتسبون إلى الشافعي ويرون علم الكلام واجب، أنه يقول بوجوب تعلم علم الكلام، فكذلك غيره يعني يقول من الذين ينتسبون إلى الشافعي رحمة الله عليه، وهذا خلاف. إما أن تنتسب إلى الشافعي وترضى دينه عقيدة وفقها، أو لا تنتسب إليه و يعني لا تغش الناس. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال كان الشافعي إذا ثبت عنده الخبر قلده، وخير خصلة كانت فيه لم يكن يشتهي الكلام إنما همه الفقه. إذا ثبت عنده الخبر قلده، يعني يأخذ به حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنده، وهذه الطريقة الشافعية وليست فقط الشافعية بل الطريقة السنية، طريقة أهل الحديث، طريقة أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، طالما أن هذا ثبت عن النبي فنأخذ به ولا نعارضه بأقوال الناس. وخير خصلة كانت فيه لم يكن يشتهي الكلام، يعني الكلام الذي يتكلم فيه هؤلاء هذا ما كان يشتهيه الشافعي، وإنما همه الفقه، يتكلم في الفقه وكذا ولكن لا يجادل ويعني يخوض في المسائل الكلامية. نعم. قال سمعت الحسين بن علي الكرابيسي قال شهد الشافعي ودخل عليه بشر المريسي فقال لبشر أخبرني عما تدعو إليه أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة وجدت عن السلف البحث فيه والسؤال فقال بشر لا إلا أنه لا يسعنا خلافه فقال الشافعي أقررت بنفسك على الخطأ فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار تواليك الناس عليه وتترك هذا قال لنا نهمة فيه فلما خرج بشر قال الشافعي لا يفلح وفعلا لم يفلح المريسي هذا وإن كان في زمانه يعني كانت له مكانة عند الحكومة في آخر حياته لكن ما أفلح لأنه كان من أهل الأهواء وكان من أهل البدع والشافعي هنا نصحه يشتغل بالفقه فالعقيدة تستقى من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف كما جاءت فلا نحتاج إلى خوض مباحث فيها كما خاضوهم في مباحث كلامية واستجلبوا علم الكلام اليوناني اللي عفوا استجلبوا الفلسفة اليونانية ليصنعوا منها شيئا سموه علم الكلام هذا ليس موجودا في دين الله سبحانه وتعالى ولا نحتاج إليه فلذلك الشافعي لما قال لبشر الذي تدعو إليه عقيدتك التي تدعو إليه الكتاب الناطق وفرض مفترض وسنة قائمة ووجدت عن السلف البحث فيه يعني هذه المسائل هل موجودة عند السلف هل هي في الكتاب يقول لا وفعلا لا هل تجدون عن السلف أنهم كانوا يتكلمون مثلا هذه المسائل التي يتكلم فيها الأشاعرة هل تجد أحد من السلف يتكلم والله الجسم هو المركب والجوهر والعرض هذه ما كانوا يتكلمون فيها إن قال قائل من المبتدعة هذه يجوز لنا أن نتكلم فيها كما جاز لنا أن نقول مبتدأ وخبر في العلم العربية وجاز لنا أن نقول غنى وإخفاء وما شابه ذلك في التجويد نقول لا هذه تختلف تماما لأن العقيدة تتلقى كما هي هذه المباحث بني عليها التغيير في عقيدة المسلمين فعند ذلك لو جاءنا شخص واخترع لنا قواعد في التجويد ولكن غير فيها طريقة نطق القرآن الكريم هل تقبل منه؟ يقال لا وإنما القرآن الكريم كما تلقيناه فعند ذلك علم الكلام لا يقاس على باقي العلوم الشرعية ولهذا الشافعي قال لبشر المريسي اشتغل بالفقه نحن في الفقه نحتاج إلى ضبط الأمور ونحتاج إلى قياس المسائل وفي عندنا مستجدات نحتاج أن ننظر فيها وننزل عليها الأحكام الشرعية هذا علم يحتاج إليه أما أن تنشغل بقضية خلق القرآن ونفي صفات الله سبحانه وتعالى هذا شغل ما ينتج عنه خير ما ينتج عنه إلا باطل فعلا اشتغل به وما أفلح وأشغل الأمة وضر الأمة والله المستعان قال سمعت الربيع قال سمعت الشافعي يقول ما أحد ارتدى بالكلام فأفلح رويناه عنه من طرق نعم يعني ارتدى الكلام يعني اشتغل به قال سمعت الحسين بن إسماعيل المحاملي قال المزني سألت الشافعي عن مسألة من الكلام فقال سألني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت أخطأت ولا تسألني عن شيء إذا أخطأت قلت كفرت أي لأن الخطأ في العقيدة في كثير من مسائلها وليس في كل مسائلها في كثير من مسائلها الخطأ فيه كفر أما بالنسبة للفقه فالخطأ فيه مجاله واسع وهذا خلافا لما ينشره الددو وأمثاله من قولهم أن الخلاف في العقيدة كالخلاف في مسائل الفقه هذا كلام ضلال مبين ما سبق إليه هؤلاء المعاصرون أبدا نعم. قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم يقول قال لي الشافعي يا محمد إن سألك رجل عن شيء من الكلام فلا تجبه فإنه إن سألك عن دية فقلت درهما أو دينارا قال لك أخطأت وإن سألك عن شيء في الكلام فزللت قال لك كثرت قال سمعت الشافعي يقول للربيع يا ربيع اقبل مني ثلاثة أشياء لا تخوضن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولا تشتغل بالكلام فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل ولا تشتغل بالنجوم فإنه يجر إلى التعطيل نعم، إذن هو كان يذم التعطيل الذي كان عند أهل الكلام، يعني لا يذم فقط الاشتغال بعلم الكلام، بل الاشتغال به وما يبنى عليه من تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا يدلك على حسن عقيدة الشافعي رحمة الله عليه. نعم. قال حدثني محمد بن أحمد، قال حدثني محمد بن أحمد الصواف وعصام بن الفضل قال سمعنا إسماعيل بن يحيى يقول كان الشافعي مذهبه الكراهة في الخوض في الكلام. وكثرت الأخبار هذه عن الشافعي مهمة، لأن الشافعي رحمة الله عليه انتسب إليه كثير من الأشعرية، تجد يقول لك الشافعي الأشعري، وأكثر الذين اشتغلوا أكثر رؤوس الأشاعرة ينتسبون إلى الشافعي رحمة الله عليه، الجويني والغزالي والنووي والسيوطي والرازي وغيرهم من رؤوس المذهب الأشعري، فهؤلاء كلهم ينتسبون إلى الشافعي في الفقه، فلا بد من أن نحاججهم بأقوال الإمام الذي يزعمون أنهم ينتسبون إليه. نعم. قال سئل الشافعي عن شيء من الكلام فغضب وقال سل عن هذا حفص الفرد وأصحابه أخزاهم الله. حفص الفرد أحد رؤوس المعتزلة في ذلك الزمن، فيقول هذا السؤال تسأل عنه هؤلاء لأنه شغلهم، هؤلاء الذين قال فيهم أخزاهم الله، يعني لا يقصد أن اذهب واسأله فعلا، وإنما هذا السؤال لا يسأل لي أو لمثلي وإنما يسأل لهؤلاء. فكذلك إن جاءنا شخص وسألنا من هذه المسائل الفاسدة التي اخترعت من عندهم وليست عندنا في كتاب الله ولا سنة النبي ولا تكلم فيها السلف، فنقول لهم اذهبوا واسألوا عنها هؤلاء. نعم. قال سمعت الشافعي يقول أن يلقى الله العبد بكل الذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. أي لأن الذنوب يتوب الإنسان منها ويعفو الله عنها، أما إذا لقيه بأهواء هو يتقرب إلى الله بهذه المخالفة بهذه البدعة، فلهذا كان جنس البدعة أخطر من جنس المعصية. وعندما نتكلم عندما نقول جنس البدعة أخطر من جنس المعصية، هذا لا يعني أن أحد البدع أخطر من أحد المعاصي. فعلى سبيل المثال البدعة بعمومها كتأصيل الإنسان بعيد عن أن يتوب منها لأنه يعتقد فيها شرعية وفيها تغيير لشرع الله سبحانه وتعالى، فبالتالي صاحبها واقع بأمر كبير لأنه مغير ومبدل ومحرف لدين الله سبحانه وتعالى. كذلك فإنه يتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. كذلك فإن المبتدع عنده تغيظ على أهل السنة لأنهم لا يوافقونه على هذه البدعة، كل هذا جمعته البدعة، فلهذا كانت شر من المعصية. لكن لو قلت لي في بدعة من البدع اللي هي مثلا مصافحة المصلي الذي بجانبه بعد الصلاة، هل هي شر من الزنا لأن الزنا معصية والمصافحة هذه بدعة؟ نقول لك لا، هذا لا يقوله أحد، أكيد الزنا أخطر، ولكن نحن نتكلم عن الأهواء هذه الاعتقادية ونتكلم عن جنسها وليس عن مسألة مقارنة بمسألة، وإنما جنس البدع هو الذي نتكلم عنه. نعم. قال الشافعي مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط وتشريدهم من البلاد، وذكر عنه الكرابيسي أنه قال حكمي فيهم حكم عمر في صبيغ. عمر في زمانه كان رجل اسمه صبيغ، سأل عن بعض الأشياء في القرآن الكريم كأنه أراد أن يحرف معانيها، فجاء به عمر وضربه في يعني جلده، وكلما خف عليه الأمر عاد وجلده حتى قال له صبيغ تبت، فقال ارجع إلى مدينتك وأوصى الناس أن لا يختلطوا به، حتى أرسل إلى عمر رضي الله عنه أن صبيغا يعني يمكن بعد سنة ولا شيء ما كان كانوا إذا جلس في مجلس فيه ناس فروا منه أو طردوه، حتى أرسل إلى عمر أنه قد حسن دينه فزال عنه هذا الذي أمر الناس به أن لا يختلطوا به. فهذا الذي قال الشافعي حكمي أو مذهبي في أهل الكلام تقنع رؤوسهم بالسيار، هذا مثل ما فعل بصبيغ وتشريدهم من البلاد لكي لا ينشروا البدع بين الناس ما شابه ذلك، وحكم فيهم حكم عمر في صبيه. اليوم يقال عنهم أئمة ويوالى ويعادى عليهم ويوالى ويعادى على صفاتهم أكثر مما يوالى ويعادى على صفات الله سبحانه وتعالى. إذا ما أطلقت عليه صفة الإمام فأنت يطلق عليك كل قبيح وتحارب، لأنك لم تقل عن الأشعرية هؤلاء الذين حكم الشافعي فيهم حكم صبيغ، الذين حكم الشافعي فيهم أن يجانبوا، لأنك أخذت بحكم الشافعي فيهم تحارب من أناس ينتسبون إلى السلفية. أما الذين ينتسبون إليهم لا، يعني لا يستغرب، وفعلا يحاربك على إمامه، فهذا شيء عادي طبيعي، يعني ما يستغرب ولا يستبعد ولا يعني يدخل في القلب شيء منه. شخص أنت تبدع له إمامه أو تقول له أنت وإمامك مبتدع، فهذا شيء عادي. لكن أن يأتي شخص ينتسب إلى السلف ثم يخالف الشافعي رحمة الله عليه ويخالف جماعة السلف في مثل هذا وينتسب للسلف، فهذا طبعا القلب يعني عندما يرى القلب يحزن، نعم يعتصر عليهم ألما على حالهم هذه. نعم. قال: سمعنا الشافعي يقول: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. فتخيل أن يؤتى بإمام من أئمة هؤلاء في زمانه ويكون هناك حاكم يسمع قول الشافعي هذا فيحكم بحكم الشافعي في إمام هؤلاء، ماذا سيفعلون بقى؟ الله المستعان. نعم. قال: سمعت الشافعي يقول: ما كلمت رجلا في بدعة، وفي رواية: ما ناظرت أحدا علمت أنه مقيم على بدعة. كثير من أهل العلم كان ينهى عن مناظرة أهل البدع، لأنهم هؤلاء متمسكين ببدعهم لا يريدون الانصراف عنها. فإذا ناظرته يعني آخر ما ستستفيد منه أن يقول نظرت الشافعي وجالست الشافعي كذا، فيروج نفسه من خلال هذه، بالنهاية هو لن يرجع عن بدعته. أما الذين تكلموا في مسألة المناظرات وقالوا: نعم نناظر يا أخي، لكن السلف نهوا عنها لأن المناظرة في مثل ذلك الوقت كانت في الغالب تجري بين شخصين. اليوم هذا المبتدع نشر بدعته في أواسط الناس، بدعته انتشرت بشكل كبير، فعندما تناظره أمام هؤلاء الناس وتكسره فعند ذلك أنت نصرت الحق. أما في ذلك الزمان إذا نظره الشافعي يكون رواج له، فدائما ينظر إلى النتيجة من المناظرة. وقد يناظره إنسان يعني فاشل، وقد يناظره عالم من علماء، يعني عالم يناظر مبتدعا، لكن هذا العالم ليس له خبرة بالمناظرة فلن يغلب المبتدع، فسيأتي المبتدع ويقول: أنا ناظرت فلان وكسرته، أو الناس يرون أنه كسر فلان. ولهذا المناظرات ترى أمرها ليس سهلا. سمعت الشافعية يقول: ما ناظرت أحدا في الكلام إلا مرة وأنا أستغفر الله من ذلك. نعم. قال: سمعت الشافعي يقول: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى والشيء غير الشيء، فاشهد عليه بالزندقة. نعم، هذه من طرق المتكلمين يدخلون في هذه المسائل، وهذه المسائل كانت يعني أثيرت في عصر الشافعي، وكثير من المسائل اليوم تجد أنهم يتكلمون: والله الجسم والعرض والجوهر والعرض والجسم والمدري إيش. فإذا سمعت إنسان يتكلم بهذه الألفاظ فتعرف أنه ليس من أهل الحق. قال: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي يقول: الكلام يلعن أهل الكلام. الكلام يلعن أهل الكلام، يعني لأنهم أساءوا إليه وأفسدوه. يعني كلمة كلام كلمة حسنة، نقول كلام كذا وتستخدم في سياقات حسنة، فهم استخدموها في سياق بدعتهم فأساءوا إلى الكلام، فالكلام يلعن أهل الكلام لأنهم أساءوا إليه. نعم. قال: سمعت الشافعي وهو نازل من الدراجة وقوم يتكلمون في الكلام، فصاح بهم وقال: إما أن تجاورون بخير وإما أن تقوموا عنا. أيوة هذا المطلوب في حالهم، إما أن يجاورون بخير فيتركوا الكلام أو يطردوا ويبعدوا. قال حدثنا أبو ثور قال قلت للشافعي ضع في الكلام شيئا فقال من ارتدى بالكلام لم يفلح، وفي رواية دع هذا فكأنه ذم الكلام وأهله. قال سمعت الربيع يقول لما كلم الشافعي حفص الفرد قال حفص القرآن مخلوق، فقال له الشافعي كفرت بالله العظيم. هذا اليوم يقول لك تكفيري وهابي وحدادي ومدري إيش، ليش؟ أليس الكفر عند هؤلاء المرجئة المعاصرين، أليس الكفر يكون تكفير للأقوال وليس تكفيرا للأشخاص؟ وهذا على فكرة ثابت عن الشافعي رحمة الله عليه، كفر حفصا الفرد بمجرد أنه قال القرآن مخلوق، فورا قال له كفرت بالله العظيم. تكفيري ما ناظرته لسه، يجب أن تناظره وأن تزيل عنه الشبهة، وبعد ما تناظره وتزيل عنه الشبهة تعذره بالجهل، لأن هم يعذرون بالجهل أناس قرأوا كتب السلف وتمكنوا بالعلم، أناس هم يشهدون عليهم بالعلم لا يرضون أساسا أن يبدعوا. يعني حتى التبديع، أنا ما أكلمك عن تكفير، التبديع لا يبدعونهم. لماذا؟ يقول لك لازم نتناظر، وحتى لو نوظر ما يبدعونه. اليوم الخليلي جرى نقاش بينه وبين ابن باز، الخليلي مفتي الإباضية، جرى نقاش بينه وبن باز وهو معترف بهذا النقاش، وبن باز كفره. هم يرونه عالم علامة مناصر لقضية فلسطين الله المستعان. حتى تبديع ما يبدعونه، حتى عندما يحذر الإنسان منه يقولون ماذا؟ يقولون أنت تريد أن تفرق الأمة، وهو بنفسه يسب ابن تيمية، يسب ابن القيم عادي لا يتكلمون فيه لأنه من حيث أنه يسب العلماء، ما يقولون الخليل يسب العلماء، يطعن بعلماء الأمة، يكفر بحسب أصول مذهبه، في مذهبه وجوب البراء من عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي وحسن والحسين وطلحة والزبير وغيرهم يتبرؤون منهم، يعني يكفرونهم عادي. فلا، إذا نظرنا إلى حال الشافعي أو إذا نظرنا إلى كلام الشافعي رحمة الله عليه، قال له حفص القرآن مخلوق، قال له كفرت بالله العظيم، هذا بكل يعني وضوح بدون أي يعني يجملها بطريقة من الطرق. الله المستعان. قال حدثنا الزعفراني قال كان الشافعي يكره الكلام وينهى عنه. قال سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي وأشرف علينا يوما وفي الدار قوم قد أخذوا في شيء من الكلام، إما أن تجاورون بخير وإما أن تنصرفوا عنا. قال كان علان بن المغيرة المصري يقول سمعت المزني يقول كان الشافعي ينهى عن الخوض في الكلام. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال سمعت الشافعي يقول لو علم الناس ما في الكلام والأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد. قال حدثنا الشافعي قال السخاء والكرم يغطيان عيوب الدنيا والآخرة بعد أن لا يلحق صاحبه بدعة. وهنا السخاء والكرم قد يغطي عيوب الآخرة من يعني نقص في الدين أو معاصي أو ما شابه ذلك، وعيوب الدنيا يعني إذا الإنسان عنده بعض الأشياء القبيحة وكان كريما سخيا فهذا يغطي عيوبه، لكن على أن لا يكون مبتدعا. المبتدع لا تغطى بدعته بالسخاء والكرم. اليوم واحد يقول لك كيف تبدع فلان وفلان كان عنده كتب كثيرة لا يستطيع أن يمد رجله من كثرة الكتب التي عنده، يعني الغرفة ما فيها مكان أنه يمد رجله لأن عنده كتب كثيرة، وبالتالي لا يكون مبتدع. يا رجل من أين تأتون بهذه القواعد الإعذارية الغريبة؟ الله المستعان. نعم. قال سمعت الربيع قال سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسألة فقال له الشافعي إن هذا يدعو إلى الكلام ونحن لا نجيب في شيء من الكلام. قال سمعت يونس بن عبد الأعلى قال أتيت الشافعي بعدما كلم حفصا الفرد فقال يا أبا موسى لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله ما توهمته قط، ولئن يبتلي الله المرء بما نهى الله عنه خلى الشرك بالله خير من أن يبتليه بالكلام. أي لأنه قد يبتليه بأي نوع من أنواع المعاصي، قد يزني الإنسان، يزني والزنا يعني فجور عظيم، ولكن بعد ذلك يتوب، هذا خير له من أن يبتلى بالكلام ويقع في الكفر. حتى لو وقع لفاحشة قوم لوط مثلا، ما هو الأخطر، أن يقع في بدع شركية أم يقع في هذه الفاحشة القبيحة؟ لا، هذه فاحشة، هذه بالنهاية هذه معصية كبيرة من الكبائر وليست كفرا. فيعني اليوم تجد عند العصريين انقلاب ويعني في المفاهيم، عدم إدراك لهذه المفاهيم العظيمة. حتى يحكى قصة حكيتها من قبل وهي غير ثابتة، ولكن أنا أريد المعنى الذي فيها، أن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه جاء إلى طلابه وقال لهم فلان ذبح دجاجة لغير الله، الله المستعان وما أدري إيش وعليه من الله ما يستحق، يعني قالوا كلمتين ثلاثة وانتهى الأمر. جاءهم بعد ذلك وقال رأيت رجلا زنى بأمه، فاحمرت وجوههم وغضبوا كذا، كيف هذا ولا يستحي وما عاد في حياة هالدنيا. قال لهم هذا فاحشته وفعله، هذه معصية كبيرة، فاحشة عظيمة نعم، ولكن الأول كفر بالله سبحانه وتعالى لأنه تقرب بعبادة ألا وهي عبادة الذبح غير الله، ذاك كفر، ما تمعرت وجوهكم، ذاك أغضب الرحمن بأن عبد معه غيره، بأن وجه عبادة لا تنبغي إلا للرحمن وجهها لغيره، ذاك يغضب الله أكثر من أن يزني هذا بأمه حتى. فلو كانت عندكم هذه القواعد المؤصلة لعلمتم أن تلك شر من هذه. فكذلك نقول الذي يرتدي بعلم الكلام، حتى أنا بعض الناس يعني يقول لي أنت تتكلم في الأزهر وفي التعليم الأزهري، فيقول شوف التعليم العادي فيه اختلاط ومصاحبة بين شباب وبنات، وبنات تاركين الحجاب، أما في الأزهر في هذا راح يتعلموا القرآن الكريم، يحفظوا القرآن الكريم، وفي فصل بين الرجال بين الشباب والبنات، ما في مصاحبات ولا اختلاط. جيد، ما هو الأخطر، الاختلاط أم أن يتعلموا أن ربهم ليس له وجه؟ ما هو الأخطر، المصاحبة بين الشباب والبنات أم أن يتعلموا أن ربهم حاشاه أخرس وأن القرآن ليس كلام الله؟ ما هو الأخطر، أن لا يتعلم القرآن أم يتعلم القرآن ويتعلم معه أن الله سبحانه وتعالى ليس فوق عرشه؟ لا يتعلم القرآن ويخالط بنات ويعصي خير، يعني هو أخف شرا، ما أقول خير، هو أخف شرا من أن يتعلم القرآن ومعه تلك البدع، من أن لا يصاحب البنات ولكن يتعلم تلك البدع التي تعرفون ماذا قال أهل العلم فيها. فدائما المعيار هنا ليس معيار عاطفي، وإنما هي معايير علمية شرعية عقادية منضبطة. ما كان في مستوى البدع المغلظة هو شر من كل المعاصي، والله المستعان. نعم. قال سمعت الربيع قال لي الشافعي لو أردت أن أضع على كل مخالف كتابا كبيرا لفعلت، ولكن ليس الكلام من شأني ولا أحب أن ينسب إلي منه شيء. والشافعي لذكائه يستطيع فعل ذلك، يستطيع أن يأتي ويصنف كتب في الرد على المريسي وكتب في الرد على حفص الفرد وكتب في هذه، ولكن لا يريد الخوض في علم الكلام، وهذه طريقته رحمة الله عليه. نعم. قال حدثنا أبو يحيى قال حدثني جعفر بن أحمد الزعفراني قال كان الشافعي يعتم بعمامة كبيرة، كانه أعرابي يعتم، قال كان الشافعي يعتم بعمامة كبيرة كأنه أعرابي وبيده هراوة، وكان أذرب الناس لسانا، وكان إذا خيض في مجلسه بالكلام نهى عنه وقال لسنا بأصحاب كلام. قال بعض أصحاب الشافعي حضرت الشافعي وكلمه رجل في مسجد الجامع في مسألة فطالت مناظرته له، فخرج الرجل إلى شيء من الكلام فقال دع هذا فإن هذا من الكلام. قال حدثنا الربيع قال أنشدنا الشافعي في ذم الكلام أم يبرح الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم تبعث بها الرسل حتى استخف بدين الله أكثرهم وفي الذي حملوا من حقه شغلوا. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كتب أبي إلى عبد الله بن يحيى بن خاقان لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال إذا قال الرجل المشبهات فاحذروه فإنه يرى رأي جهم. طيب هنا هذه مسألة أيضا مهمة، هل في التاريخ يقال مشبهة إلا على أهل السنة؟ قد يقول لقائل قيلت عن مقاتل بن سليمان وثابت عنه أنه مشبه ومجسم، ما الذي أثبتها على مقاتل؟ إذا كانت المقولات التي زعم أبو الحسن الأشعري أن مقاتلا قالها ثابتة عن مقاتل فنقول يعني عليه من الله ما يستحق، ولكن هذا الرجل ذمه أهل العلم من أهل السنة في روايته في الحديث وتكلموا فيه كثيرا ولم يتكلم فيه أحد من أهل السنة بأنه مشبه ولا مجسم، فأهل السنة ما كانوا يقولون هذا، لكن كلمة مشبه وكلمة مجسم أطلقت على من؟ أطلقت على أهل السنة، أطلقت على أحمد بن حنبل، أطلقت على تلاميذ الإمام أحمد، أطلقت على كبار الشافعية مثل يعني ابن خزيمة وغيرهم. هؤلاء الذين يقال عنهم مشبهة، هؤلاء من هم؟ هؤلاء أهل السنة. فعندما تجد شخص يقول لك المشبهة والمشبهة تعرف أنه يتكلم عن يعني أهل السنة وتعرف أنه على رأي جهم أو على الأقل متلبس بشيء من رأي جهم. يعني الآن نحن عندما أعطيك مثال مثلا في الآثار في جلوس الله سبحانه وتعالى آثار كثيرة جدا وقد جمعتها لي يعني فيها مقالة وتكلمنا عنها في كتاب الدشتي رحمة الله عليه، فإذا هي آثار كبيرة ومعروفة ومشهورة عند السلف. يأتي واحد من الذين يزعمون أنه مدرس عقيدة مصر، مدرس عقيدة، ويقول لك من قال إن الله يجلس فهذا مجسم ومشبه. طيب أنت مدرس عقيدة على أساس سلفي يعني، هو ويطنطن بكلمة سلفية كثيرا يعني. على الأقل قل أنا لا يثبت عندي الجلوس لأنه ما ثبت في مثلا بآية أو بحديث صحيح عنده، يعني قد يخالف إنسان في تصحيح الأثر المنسوب لعمر وما شابه ذلك، يعني قد، وبعض الأحاديث التي ثبت فيها الجلوس التي مثل الذي رواه الطبراني وما شابه قد يخالف في تصحيحها، فيقول أنا ما ثبت عندي الجلوس وآثار السلف أنا ما أخذ فيها. لكن في مثل هذه الحالة بل يجوز له أن يأتي إلى الذين يثبتونه والذين صحت عندهم الأحاديث والذين صحت عندهم آثار السلف واقتدوا بالسلف، هل يجوز أن يقول عنهم مشبه ومجسمة؟ ما يجوز، إذا كان سنيا ما يجوز له ذلك، لكن هذه طريقة الأشعرية. فبعض الذين ينتسبون إلى السلفية ويسمون أنفسهم سلفية ويدافعون عن السلفية تجد أنهم متلبسين بهذه البدع الجهمية أو ورثوا هذه البدع من كثرة مخالطتهم للجهمية، ثم يقولون لك عادي أنت اقرأ للعالم الجهمي الفلاني ولا تأخذ بأخطائه، ما أنت اللي أنت بنفسك أنت مثال أمامي قرأت له وأخذت بأخطائه وقلدته على أخطائه، فكيف الطلاب الذين تنصحهم سيتجنبون أخطائه وأنت الكبير على أساس الشيخ تأخذ بأخطائه؟ لا، أنت كيف ستعرف أن هذا خطأ إذا لم تتقن كتب السلف، إذا لم تتبحر وتتوسع وتقرأ ويكون عندك يعني قراءة يومية في كتب السلف كي تتمكن من العقيدة الصحيحة، عند ذلك ستميز الصحيح من الخطأ. هذا إذا لم نقل لك اترك هذه الكتب كلها لا تحتاج إليها، لأن الجهمية هؤلاء لهم عرة كعرة الجرب، يعدونك يدخلون عليك البدع بطرقهم، والسلف كانوا لا يصغون بآذانهم إلى أهل البدع، فيأتي ويقول اقرأ أنت كتب المبتدعة وخذ الحق الذي فيها. طب هو كيف سيميز الحق وأنت الشيخ ما ميزته؟ فعرف، فإذا وجدت الرجل يقول لك هؤلاء مجسمة هؤلاء مشبهة كذا، فعرف أن هذا يعني أقل أحواله أنه متلبس ببعض البدع أو ورث بعض بدع هؤلاء. نعم. قال: سمعت علي بن خشرم يقول: كتب إلي بشر بن الحارث: لا تخالف الأئمة فإنهما أفلح صاحب كلام قط. الأئمة، من هم الأئمة؟ عندما يقول لك الأئمة تعرف أنه يتكلم عن أئمة أهل السنة. اليوم المعاصرون يقول لك الأئمة تعرف أنه يتكلم عن خمسة ستة كلهم أشعرية، سيوطي والنووي بن حجر والغزالي وعز بن عبد السلام، هؤلاء هم الأئمة. فإذا واحد قال هؤلاء أشعرية والأشاعرة مبتدع، يقول لك هؤلاء، يقول لك هذا يطعن بأئمة الدين. طيب من هم الأئمة؟ الآن عندما يقول بشر بن الحارث لا تخالف الأئمة، يقصد من؟ من هم أئمة الدين؟ هم الذين حصلوا أو يعني استحقوا لقب الإمامة في الدين، في الدين الذي يشمل الاعتقاد، يشمل الفقه، ويشمل السلوك، هذا هو الإمام. الله المستعان. قال: سمعت محمد بن عقيل يقول: جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام فقال: إني أكره هذا بل أنهى عنه. قال: أنشدنا القتيبي في صفة أهل الكلام: دع من يقود الكلام ناحية فما يقود الكلام ذو ورعي، كل فريق بديهم حسن ثم يطيرون بعد للشنع، أكثر ما فيه أن يقال له لم يك في قوله بمنقطع. لعلها بديهم، يعني الذي يظهرونه لك في أول الأمر أمور حسنة ثم بعد ذلك ينقلونك إلى الشنيع من القول شيئا فشيئا. والقتيبي هنا أو القتيبي هو ابن قتيبة. قال: أنشدنا القتيبي لعبد الله بن مصعب: ترى المرء يعجبه أن يقول، وأسلم للمرء ألا يقول، فأمسك عليك فضول الكلام، فإن لكل كلام فضولا، ولا تصحبن أخا بدعة، ولا تسمعن له الدهر قيلا، فإن مقالتهم كالظلال، يوشك أفياؤها أن تزولا، وقد أحكم الله آياته وكان الرسول عليها دليلا، وأوضح للمسلمين السبيل، فلا يتبعن سواها سبيلا. قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: أقل ما في كلام سقوط هيبة الرب من القلب، والقلب إذا عري من الهيبة من الله عز وجل عري من الإيمان. الجنيد ما كان من أهل الجنيد كان صوفيا وهذا معروف عنه، لكن كانت عقيدته قريبة، يعني بالأحرى كانت عقيدته سنية، وحتى نقل عنه تكفير الأشعرية. فالرجل ما كان يعني تصوفه هو التصوف المعروف اليوم، لأن طبعا كثير من الناس قد لا يفرق، قد لا يعرف. عندما نقول مثلا صوفي أشعري، كثير من الناس يسألوني يقولون: ما الفرق بين الصوفي والأشعري؟ الأشعرية مذهب عقدي في اعتقادهم في الله سبحانه وتعالى، ينكرون صفات الله، يقولون بأن القرآن كلام المخلوق وما شبه ذلك، هذا مذهب اعتقادي. أما التصوف هو مذهب عملي في تعبده لله سبحانه وتعالى وفي طريقة الذكر وما شبه ذلك، هذا هو التصوف. فالجنيد كان صوفيا زاهدا يعني، وسابقا كان كلمة التصوف تطلق على الزهاد والعباد وكذا حتى لو كانوا من أهل السنة. فالجنيد كان زاهدا متعبدا كثير العبادة وما شبه ذلك، فكانوا يعدونه إماما من أئمة الصوفية. هذا لا يعني أنه على العقائد الباطلة. نعم. قال: سمعت أحمد بن علي يقول: كان ممشاز الدينواري كثيرا ما يقول: يا أصحابنا، لا بد من إحدى ثلاث: إما ركوب الأحوال ومباشرة الحقائق، وإما الاشتغال بالأوراد، وإما تعلموا هذا العلم قبل أن يقصدكم أصحاب الكلام فيخرجوكم من دينكم. وهذا أيضا كان من الصوفية، وكان يقول: لا بد إما من ركوب الأحوال ومباشرة الحقائق، يعني هذه من العبارات التي هي ليست مستخدمة عند أهل السنة، ولكن المتصوفة يحبون مثلها. على العموم، أو الانشغال بالأوراد، تكثر من الورد والدعاء وما شابه ذلك، وإما تعلموا العلم قبل أن يقصدكم أصحاب الكلام فيخرجوكم من دينكم. فإما أن تنشغل أنت مثلا بالعبادة أو بالأحوال الصوفية وما شابه ذلك هكذا يقول، أو تتعلم العلم. ليش تتعلم العلم؟ ليكون حجابا وحاجزا وساترا لك، يصد عنك بدع أهل الكلام. فالذي ينشغل بالأوراد هو منشغل عن أهل الكلام تماما، عرفت؟ فمعانا هو صوفي، انظر كيف يعامل أهل الكلام ويعامل أو يحذر من كلامهم. نعم. عن صالح بن هاني إن أنه سمع محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقل أن الله في السماء على العرش استوى ضربت عنقه وألقيت جيفته في مزبلة بعيدة عن البلد حتى لا يتأذن بنتن ريحها أحد من المسلمين ولا من حتى لا يتأذى بنتن ريحها أحد من المسلمين ولا من المعاهدين. هذا ثابت عن ابن خزيمة، نقله عنه الحاكم، وهذا حكم صريح بتكثيره. نعم. قال: سمعت عبد الجبار بن شيران يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، أي على الإيمان والسنة، وفي قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قال: الكفر والبدعة. طبعا سهل بن عبد الله التستري هو أحد الصوفية أيضا، وتجد أن هذه الكتب، يعني سواء هذا أو كتاب ذم الكلام وأهله، ينقلون عن الصوفية. ليش؟ لأن الأشاعرة أكثرهم إن لم يكن كلهم متصوفة، ينتسبون إلى التصوف، وإلى التصوف يعني سلوكا، وإلى الأشعرية اعتقادا. فينقل لهم: أنتم تنتسبون للشافعي، نقلنا أقوال الشافعي، أنتم تنتسبون للصوفية، نقلنا لكم أقوال الصوفية. فحتى أحيانا قد تجد أن بعض الصوفية يجانبون الأشاعرة، عندهم بدع من بدع المتصوفة موجودة، يعني هذه قد تجدها عند هؤلاء الصوفية، ولكنهم ما ابتدعوا بدع الأشاعرة، ما يوافقون الأشاعرة. فالمقصود هنا أنه ليس كل شخص ينقل عنه، أن لا أقصد سهل يعني ما أعرف عنه شيء يعني يعيبه فيه، لكن كقاعدة عامة ليس كل شخص يرد على الأشعرية يعني أنه سني أو موافق لأهل السنة 100% في سائر أبواب الدين، لكن هو ينقل لهم: شوفوا هؤلاء كلهم يحذرون من الكلام ومن علم الكلام ومن أهل الكلام. طبعا هنا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، على الإيمان والسنة. هل هذا تفسير الآية أم حكم مستنبط من الآية؟ لا، هو حكم مستنبط من الآية، حكم ينطبق عليه الأمر الذي جاء في الآية، فلا يعني أن هذا هو التفسير. لا، البر والتقوى واضح، لكن هذا مما يستخرج واستنبط. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الكفر والبدعة، فجعل البدعة من العدوان. نعم. قال: سمعت أبا عثمان إن يقول: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة قولا وفعلا، ومن أمر البدعة على نفسه نطق بالبدعة، وقرأ قوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. قال: سمعت أبا محمد المرتعش يقول: وسئل أبو حفص: ما البدعة؟ قال: التعدي في الأحكام والتهاون بالسنن واتباع الآراء والأهواء، ترك الاقتداء والاتباع. قال: بلغني أن بعض أصحاب أبي علي الجوزجاني سأله كيف الطريق إلى الله، قال: أصح الطرق وأعمرها وأبعدها من الشبه اتباع الكتاب والسنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية، لأن الله تعالى قال: وإن تطيعوه تهتدوا. فسأله كيف الطريق إلى اتباع السنة، قال: مجانبة البدع واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام وأهله، والتباعد عن مجالس الكلام وأهله، ولزوم طريقة الاقتداء والاتباع بذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وقرأ قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هنا يقول لك، طبعا كلامه واضح، لكن أعلق على قوله: ما اجتمع عليه الصدر الأول. نتبع ما اجتمع عليه الصدر الأول، يعني السلف رحمة الله عليهم، هؤلاء الذين نتبع ما اجتمعوا عليه. بفهم شيخنا المعاصر، لا، يعني هذا الشيخ المعاصر قد يقول كلاما هو ليس أساسا فهما لكلام السلف، هو كلام هو تحقيقه وتحريره ونظرته للمسائل. فما أعارض كلام السلف بهذا المعاصر ولا حتى المتأخر، هؤلاء يستفيدوا منهم، ولكن هذا لا يعني أني إذا تعارض كلامهم مع كلام السلف أقدم كلامهم عليه. أحد المرجئ المعاصرين اليوم ماذا يقول؟ يعترض علي لما تكلمت عن مسألة جلوس الرب تبارك وتعالى، ويقول إن شيخا معاصرا يقول ما أعرف أثرا في جلوس الرب تبارك وتعالى. المعاصر هذا مع أنه شيخ ما أعرف، وأنا قرأت من الكتب، هذه الكتب موجودة، وهو يقول لك لا، نحن نقدم فهمه على فهمك. هو ما قال أنا قرأت وفهمت، هو قال أنا ما أعرف، هو ما عرف وأنا عرفت، هو ما قرأ هذه الكتب وأنا قرأت، أنا عرضت لك كتب السلف نفسها. فتقول لأنه ما عرف يقول هذا فهمه للسلف، فأنا أقدم فهمه على فهمه. لا، أنت قدمت رأيه وقدمت عدم معرفته على السلف الصالح الذين وصلتك كتبهم وأنت أعرضت عنها وحذرت الناس منها. الله المستعان. لا، نحن نتبع السلف أنفسهم رضي الله عنهم. قال حدثنا جعفر بن عبد الله الرازي قال أخبرنا ابن أبي حاتم قال كان أبي وأبو زرعة يقولان من طلب الدين بالكلام ضل. قال سويل بن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال بدعة ابتدعوها ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وأبي حنيفة محمد بن الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك وينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة، فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال. طيب، نختم هنا، جزاك الله خيرا وجزاء الإخوة الحاضرين خيرا. ننظر في الأسئلة إن شاء الله. هل يجوز لنا أن نعدل على صورك كما أنا فاعل في الصورة التي وضعت على الملف الشخصي ونشرها موقع التواصل الاجتماعي؟ ما عرفت أي صورة تقصد، يعني لا أرى الملف الشخصي لك، لكن هنا يظهر. طيب، يعني لكن أرجو أن أحد يعني نشر صوري أو ما شابه ذلك أن لا يكون يعني يحمل فكرا لا يعبر عن الطريقة التي أحب أن أتعامل فيها، حتى لا يعني مثلا بعض الناس قد يكون، لا أقصد أحدا بعينه، لكن قد يكون مثلا بعض الناس أسلوبه في الكلام يعني غير الأسلوب الذي أحبه أو ما شابه ذلك، فسأحمل أنا بعض الأقوال التي يقولها مثلا، أو بعضهم قد يكون حزبي أو ما شابه ذلك، هؤلاء لا أحب ذلك منهم، لكن الإخوة الأفاضل ولعلهم خير مني يعني ما أقول لهم شيء. بعض المداخل يقولون لنا إذا لم يكن هناك جرح وتعديل في الدعاء لن تعرف دينك، كيف يمكننا الرد عليهم؟ الجرح والتعديل نعم هو أصل من الأصول، ولكن نحن ننكر البدع التي ابتدعها المداخل فيما سموه بالجرح والتعديل، أنه يجرحك ويحذر منك لمجرد أنك لا توافقه في منهج ربيع المدخلي أو منهج الرسلان أو ما شابه ذلك. وليس من الجرح والتعديل أن ما يفعله المداخل من تشويه صور الناس، يأتي بصورتك يضع عليها مثلا فم امرأة ويضع عليه مكياج ما شابه ذلك، ويأتي بمقاطع ويحط عليها كوميكس لكي يضحك الناس منكم ما شابه، هذه ليست من الجرح والتعديل، هم يعدونها من الجرح والتعديل، هذه بدعة وهذه إيذاء للمسلم. كذلك التماس الأخطاء اللفظية وجمعها وما شابه ذلك، هذا أيضا ليس من الجرح والتعديل، إنما الجرح والتعديل يكون على سبيل سلفنا الصالح رضي الله عنه. ثم المداخلة يجرحون أهل السنة ويعدلون أئمتهم من الأشعرية، يعدلون أئمتهم كال يعني النووي وغيرهم، فطريقتهم ليست طريقة السلف في الجرح والتعديل. هل يجوز لي أن أسب وألعن رموز أهل الكفر والشرك والبدع مثل الروافض والأشاعرة وغيرهم؟ نهينا عن اللعن ونهينا عن السب، ليس المؤمنون بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ما حكم من لا يكفر الروافض وغيرهم من أهل الكفر؟ يعني قد يكون له رأي في هذا وقد يكون مرجئا. أما أهل الكفر عامة، إذا كان الكافر مصرحا بكفره فمن لا يكفره فهو ليس بمسلم، لكن إذا لم يكن مصرحا بكفره فعند ذلك الأمر يعني مختلف. الابتلاء يكون للمؤمن فقط؟ لا، يكون المؤمن غير المؤمن. هذا يقول أي مؤمن لا يبتليه الله كافر حتى لو كان نبي، هذا الكلام لا يقوله مسلم، يعني الله قد يبتلي وقد لا يبتلي. الله سبحانه وتعالى قد يكرم بعض الناس، وهو على العموم هي الدنيا كلها، وجود الناس في الدنيا دار ابتلاء، لكن ما أدري إذا كان يعني يقصد ابتلاء من نوع المرض وما شابه ذلك. فبعض الأنبياء كان لهم السلطان العظيم كسليمان عليه الصلاة والسلام، لكن مر بابتلاءات يسيرة مثل الولد الذي جاءه نصف ولد ما شابه ذلك، كذلك داود مثلا، لكن هذه ليست مثل الابتلاء الذي يصيبه المرض والفقر وما شابه ذلك. وجود الإنسان في الدنيا هذا كله ابتلاء. طيب، أليس في أثر السلف المتشددة على أهل البدع حجة لغلاة التبديع في تحذيرهم مما يجالس المبتدع أو يزورهم؟ نعم هي حجة، ولكن الحجة هذه لا تكون مستقلة عن النظر في الواقع. يعني مثلا في شخص يزور المبتدع لأنه يحبهم ويروج لهم، مثل الذين يزورون الخليل، يزورون هذا الخليل لبعض، طبعا بدنا نحتاج عليهم ونقول لا تجالسوه ولا تروجوا له كذا. لكن واحد أبوه مبتدع، طيب ما يجالس أباه؟ هذا مثلا، يعني نحن لا ننظر إلى كلام أهل السنة وعلمائنا، لا ننظر إليه كنصوص مقدسة تؤخذ على ظاهرها هكذا، وإنما يعني ينظر إليها يعني ضمن أصول الشريعة عامة. في شخص يجالس مبتدع لأنه يريد دعوته أو يريد أن يستجلب الخير منه أو أشبه ذلك، فهذه أمور تختلف من شيء إلى شيء، لكن كأصل عام نعم لا يجالس أهل البدع. يقول أخي معه توحد ولكن يفهم كل شيء تقريبا ولا يصلي، ما حكمه؟ أحبك الذي أحببتني له. في الواقع أنا لا أعرف، يعني إذا كان يفهم كل شيء ويعني يعد من المكلفين فهذا لا يكون مسلم، لكن إذا كان مرضه يؤثر عليه فلا يستطيع الصلاة أو لا يفهمها أو كذا فهذا لا يكلف بها. رأيت فيديو يتكلم عن ملك اليمين فقال إذا النصرانية لا تريد نكاح مالكها فيتفقان على مبلغ تدفعه لعتقها، وصاحب الفيديو قال إن المبلغ يجب أن يكون زهيد، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، لا يوجد هذا الكلام، وإنما يوجد شيء اسمه المكاتبة، يعني مالك هذه المرأة سواء كانت نصرانية أو كانت من أي ملة، نصرانية يهودية حتى لو كانت مسلمة، فتطلب من مالكها أن يعتقها بمقابل مالي، فيقول له اذهبي واشتغلي وأتيني بثمنك واشتري نفسك مني، ويجوز له أن يرفض لأن الله قال وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فهذه إذا نصرانية وما يعلم فيها خير فلا يكاتبها أساسا، فليست القضية كما قال هكذا. ما حكم استخدام برنامج مونتاج اسمه تصميم السحر الأسود؟ ما أعرفه. هناك برنامج مشهور بين المبرمجين ولكن سمي خلف إله هندوسي. ما أدري يا أخي، ما أعرف. يعني إذا كان ستكتب هذا الاسم من باب تعظيمه أو ما شابه ذلك لا يجوز، لكن ما أعرف تفاصيله، يحتاج تفاصيل أكثر. حكم من يؤخر فعل طاعة كقراءة القرآن لوجود ناس معه في الغرفة أو الذهاب إلى غرفة أخرى وقراءة القرآن هناك من باب الإخلاص؟ لا يعني نعم، أحيانا إذا كان في ناس في الغرفة لا يستطيع الإنسان أن يقرأ القرآن بسبب أصواتهم فيذهب، ولكن لا يحتاج الإنسان دائما أن يخفي طاعته، لسنا مأمورين بإخفاء كل الطاعة، وإلا لما وجدت صلاة جماعة أساسا. لا، نحن نظهر ونخفي. هل البيهقي مبتدع؟ البيهقي أنكر صوت الله سبحانه وتعالى، وهو على طريقة الكلابية من متقدمي الأشاعرة، وعقيدتهم يعني فيها بعض الأشياء، وفيها ليست كعقيدة الجويني ومن بعده الذين ينكرون علو الله كذا، لا، ولكن عندهم كما قلت ينكر صوت الله، وعنده بعض الكلام الذي لا ينبغي، وافترى على ابن خزيمة رحمة الله عليه وزعم أنه تاب من عقيدة أهل السنة إلى عقيدة أهل البدع، وهذا يعني من الأشياء التي تؤخذ عليه. الله المستعان. أنا أثبت لله الصفات التي أثبتها لنفسي بدون تشبيه أو تكييف، فالله ليس كمثلي شيء، ولكن عندما أتفكر في صفات الرب كاليد والقدم والوجه وغيرها من الصفات يخطر في خاطر الأشكال البشرية لهذه الصفات، فعقل البشري لا يدرك هذا، وأنا أقر بقلبي وأعلم أن ربي ليس كمثله شيء، أحاول دفع هذا عن ذهني ولا أستطيع، فهل أنا واقع في فخ التجسيم أم الشيطان يوسوس لي؟ لا، هذه من الوسوسة، فعليك أنت أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن لو قلت لك أني أعرف كائنا له كف، على افتراض أنك لا تعرف كلمة كف ما معناها، ها؟ ستتخيل ماذا؟ هل ستستطيع أن تتخيل شيء؟ لن تتخيل شيء، لأنك ما تعرف ما هو الكف. وكذلك إذا تكلمنا عن يد الله فأنت لا تعرف صفتها، فالخيال هذا أنت تعرف عندما تتخيل، ستتخيل شيء أنت تعرف أنه هذا الشيء ليس هو هكذا الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا تخيل، إذا ظهر في ذهنك يد مخلوق، فأنت مباشرة تحاكي عقلك أن هذه ليست هي يد الله سبحانه وتعالى، يد الله ليس كذلك. هل صحيح أن صلاح الدين الأيوبي ليس أشعريا وأنه سمع من الحافظ الأصفهاني المعروف بالسلفي؟ والله ليس كل بالنسبة لهذا، أنا في بحث لأحمد عبد الحميد، يعني هو يقول أنه ليس أشعريا، نرجو أن لا يكون أشعريا، لكن كونه سمع من الحافظ السلفي هذا لا يعني أنه ليس أشعريا. فالأشاعرة يتمسحون دائما بأهل السنة ويسمعون منه ويروون عنه. هل محمود الغزنوي؟ ما أعرف. في الاستماع للشروح الصوتية كشرح عمدة الأحكام المتبصر الموزني، هل يلزم تسجيل الفوائد والملاحظات في ورقة عندي عند استماع الدرس؟ إذا لم تسجل الملاحظات فأنت ستضيع كثير من الفوائد، لابد لسماع الدروس لابد من تسجيل هذه الملاحظات، تلخيص الدروس، هذا هو الذي يتعلم منه الإنسان. أما مجرد السماع فالذاكرة لن تحتفظ إلا ب30% مما تسمع، أما إذا سمعت وكتبت فستحتفظ ذاكرتك بقرابة 60% من الذي تسمعه، أما إذا سمعت وكتبت ثم راجعت ولخصت فإنك ستصل إلى تقريبا 90% مما سمعت. هل يجوز للشخص أن يسافر ولا يزور زوجته إلا مرة كل 4 أشهر؟ نعم يجوز، لكن إذا المرأة كانت تتضرر بذلك فعند ذلك لا يجوز، لكن إذا كانت لا تتضرر فهذا جائز. هل تنصح بقراءة الكتب لشيوخ الأزهر أو لمثل القرضاوي؟ لا، لا أنصح بها، ففيها بدع وفيها ضلالات كثيرة، ما حكم دراسة الفتاة في جامعات مختلطة علما أنها ترتدي الحجاب الشرعي الصحيح وتغطي بصرها وتغض بصرها ولا يوجد جامعات أو معاهد غير مختلطة في بلدها؟ يعني لو أنها درست أونلاين لكان خيرا لها، وكذلك يعني لكن إذا كانت مثلا ستتخصص بتخصص مثل الطب أو ما شابه وتستطيع أن لا تخالط الرجال فالأمر قد يكون فيه سعة، يعني تخصص غير موجود أونلاين يعني أقصد، لكن الحمد لله الآن في جامعات أونلاين تجنبنا مثل هذا. أحبك الذي أحببتني له. ما سبب كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوع في هذا الكتاب؟ كسائر الكتب العلماء قد ينقلون أحاديث ضعيفة لمجرد أن معناها صحيح، فإذا كان الحديث ضعيف ومعناه صحيح هل الأفضل أن آتي به من كلامي أن أقول لك أنا هذا الكلام أن آتيه بحديث ضعيف؟ لا، الحديث الضعيف أحسن من الرأي، فطالما أنه موافق لقواعد الشريعة ولا يبنى عليه عمل مستقل فيجوز، خلافا لمذهب عدد من المعاصرين الذين عاملوا الحديث الضعيف كمعاملة الحديث الموضوع، يعني معروفين فطريقتهم مخالفة لطريقة السلف. طيب، هل تكفير معين خاص لأهل العلم حتى وإن سب الله يكفر عينا للعوام أم يكفي تكفير القول؟ تكفير معين ينقسم إلى قسمين، إذا وقع المعين بكفر صريح لا خلاف فيه كسب الله سبحانه وتعالى وجب على كل الناس أن يكفره، فمن لم يكفره هذا آثم وقد يكون كافرا سواء كان عاميا أو كان غير عامي. وفي كفر محل نقاش هل يثبت عليه هذا القول، يعني لو قيل لك أن فلان سجد لصنم أنت تحتاج أن تثبت أن فعلا هذا رأى، يعني هذا النقل الذي نقل إليك صحيح، تحتاج أن تعرف هل هو سجد للصنم ولا سجد سجود شكر وكان أمامه صنم غير لم ينتبه إليه، تحتاج إلى أشياء، فعند ذلك لا نوجب على أحد أن يكفر، بل نقول هذا أهل العلم هم الذين ينظرون ويحكمون، عرفت؟ لكن واحد سب الله ماذا نقول عنه، مسلم؟ لا، لا يجوز. رأيك بكتاب الروح لابن القيم؟ يقرأ على حذر لأن فيه يعني يبدو أن ابن القيم صنفه قبل أن في فترة كان فيها متأثرا بالصوفية، لأن ابن القيم كان متأثرا بالصوفية قبل أن يلتقي بابن تيمية رحمة الله عليهما. يعني تقول وجدت فيه قراءة على الميت وهكذا، يعني القراءة على الميت هذه يقول فيها بعض أهل العلم يجيزها حتى أنها واردة عن ابن عمر. وجود أحاديث ضعيفة هذا موجود في أكثر الكتب، يعني عادي الأمر، يعني ليس مطعنا في الكتاب. نحن نذم أهل البدع في مواقع التواصل الاجتماعي وقد يحتوي على سخرية، هل هذا فيه مخالفة؟ طيب، الآن بالنسبة للذم وللسخرية ينظر إلى الأثر، ينظر إلى أثر ذلك، يعني لو أن إنسانا سخر بإمام من أئمة أهل البدع فما أثر ذلك؟ أثر ذلك أن الموافقين له قد يعني يعجبهم وقد لا يعجبهم، ولكن المخالفين له سيقولون شوفوا هؤلاء كيف يسبون أهل العلم كذا، فدائما ينظر إلى الذم أن يكون بحق، يعني يكون بذكر أقاويلهم وبيان بطلانهم، هكذا يكون ذمهم، لأن هذا الذي يكون له الأثر على الموافق وعلى المخالف، أثر يعني فائدة، أما مجرد سخرية أو ما شابه ذلك فقد يكون في باب المعاملة بالمثل، مثلا واحد سخر منك من أهل البدع فتعامله بالمثل، هذا جائز، أجازه الله سبحانه وتعالى أجاز المعاملة بالمثل، لكن في غير ذلك ينتبه إلى أثر هذا الكلام الذي يقال. طيب، في أخ يريد مايك 3 دقائق. طيب يتفضل، موجود لكن علاء لا يطيل لأننا لابد من أن أختم الآن يعني قريبا. جزاك الله خير شكرا. محمد تفضل. محمد أيمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخنا؟ حياك الله تفضل. والله نحبكم في الله شيخ. أحبك الذي أحببتني له. لو سمحت يا شيخ أنا بقالي فترة كنت بحاول أتواصل معك بس يعني ما تيسرش الأمر إلا الآن. كان في بعض الملاحظات، أنا كنت متابع حضرتك الفترة من فترة بس حاليا عشان في امتحانات فمش متابع الفيديوهات كلها، بس كان في بعض الملاحظات كنت حابب أقولها لحضرتك. كان في حضرتك كنت اتكلمت على بعض الأشاعرة زي أحمد كريمة أو غيره اللي هو خالد الجندي تقريبا، تمام. بس حضرتك قلت بعض الكلام في الأزاهرة عموما، وكان في حد سأل حضرتك سؤال عن الدراسة في الأزهر، قلت إنك لا تجد خيرا فيها ولو كان فيها خير ما كانش شيخ الأزهر تقريبا درس في فرنسا أو حاجة شبه كده. تمام. أنا لا أختلف تماما في إن الأشاعرة مبتدعة ضالة، وأنا أزهري وأقول هذا، وبس حابب أقول لحضرتك إن أكثر من 80% من الأزهر يقولون نفس الكلام ومتبرؤون إلى الله سبحانه وتعالى من الأشاعرة. وحضرتك لما عملت الفيديو ده في أكثر من شخص أزهري على اليوتيوب من أهل السنة والجماعة ردوا قالوا حضرتك المعلومة ديت غير صحيحة، لأن في الأزهر أشياء كتير مميزات. حضرتك كنت قلت الأزهر مش متميز عن غيره من المدارس، مع أن الحمد لله حضرتك لو نظرت للمدارس عندنا في مصر وفي الأزهر، الأزهر الحمد لله بنحفظ الشخص يكون 16 سنة خاتم القرآن، حافظ عدد كبير من الحديث الصحيحة، يعلم بعض التفسير، يعلم التوحيد وغيره من، وطبعا العلوم اللغة نحو وصرف وغيره، وغير موضوع اللي هو مفيش اختلاط بين بنين وبنات، مفيش لباس أو زي غير شرعي وغيرها. طيب الآن منهاج الرسم الذي يدرس لهم في الأزهر أليس منهاج أهل البدع؟ المنهج الذي يدرس في الأزهر في بعض التفاسير، يعني تفسير بعض الآيات وأحيانا في بعض تفاسير الأحاديث، لا أنكر أنه يعني يميل للاتجاه الأشعري، تمام؟ لكن من هذه من نفس الكتب اصلا، يعني سبحان الله، هو الرسول قال نسيت الحديث، معلش انا متوتر شويه بس اللي بتكلم مع حضرتك لاول مره، الحلال بين والحرام بين. فمن نفس الكتب بتاعتهم هم ما يقدروش يغيروا في القران ولا يقدروا يغيروا في السنه، هم بيغيروا في طريقه الكلام والشرح، يعني هم معتمدين على الكلام. لا كمنهاج عقيدة، منهاج العقيدة حتى في المدارس قبل أن يصلوا للجامعات، أنا قرأت بعض كتبهم، منهاج أشعري نظامي 100%. شيخ أنا الحمد لله من كتب الأزهر بتاعتنا نفسها اللي هي كتب الأشاعرة برد بها عن الأشاعرة، يعني الحمد لله من كم يوم كنت برد من نفس الكتب ومن القرآن ومن الحاجات اللي كنا، يعني احنا عندنا تفسير الجزء الرابع من سورة النجم، رديت على الذي يقول الله ليس فوق عرشه والله ليس في السماء وكده، من سورة النجم من التفسير اللي احنا درسناه الحمد لله رديت عليه. وغيرها بقى من الناس اللي هم زي احمد كريم اللي يقول لك الجنة للجميع، على رأي عبد الله رشدي بس نعم هذا انت الان بحمد الله لسه من الأشاعرة وانت من اهل السنة بحمد الله، لكن الذي يدخل اكثر من 100% من الأزهرية هكذا، 80% رقم كبير جدا، لأن الذي يدخل ليدرس عندهم وكل الذين يدرسون العقيدة أشاعر والمناهج أشعرية، فهم يتعلمون خلاف العلم خلاف العقيدة السنية. يا شيخ انت يعني حضرتك، انا بالنسبه لي انا في المثل في المدرسه بتاعتي والمدرسين، انا تقريبا ما عنديش ولا مدرس اشعري، ما فيش الا مدرسين مش اشاعره، لكن بيقولوا ان اهل السنه اللي هم نفس كلام الاشاعره، اهل السنه ثلاث فرق، فرقه الحنبليه اللي هم اهل الحديث وفرقه المتروديه وفرقه الاشاعره، بس هم مش اشاعره، فنسبه ضئيله جدا اصلا المعترفين بالاشاعره، وتقريبا الطلاب زمايلي كلهم ما كانش الا اثنين بيؤمنوا بموضوع الاشعريه والله ليس فوق عرشه، وشخص كان بيقول لي الله لا في كل مكان، وبفضل الله بفضل الله بفضل الله الشهر الماضي يعني كنت وقفت معهم شوية أكتر من ساعتين، الحمد لله 2 منهم أقروا بوجود الله سبحانه وتعالى فوق عرشه يعني، والحمد لله يعني تبقى شخص ما عرفش هو عامل إيه دلوقتي. فأقصد أقول لحضرتك طيب إن الموضوع قليل. طيب سؤال، هؤلاء الذين يعني اعتقدوا عقيدة أهل السنة من أين أخذوها؟ من الكتاب والسنة مباشرة، من القرآن أخذوا عقيدتهم أم من مشايخ أقصد؟ لا يعني من المشايخ. أي تمام، من أين يتعلمونها، من الأزهر أم من خارج الأزهر؟ ما هي دي النقطة يا شيخ، إحنا أصلا مشايخ الأزهر مش كلهم أشاعرة، يعني حتى الدكاترة اللي في الجامعات مش كلهم أشاعرة الذين يدرسون العقيدة. عندنا انا حاليا انا لسه في ثانوي يعني لسه ما دخلتش جامعه تمام بس انا زي ما قلت لك انا ما فيش عندي في المعهد كامل مدرس واحد اشعري. عجيب. تمام لو سمحت بس يعني لان اعرف اكثر من شخص تركوا الازهر اساسا بعد ان التزموا عقيده اهل السنه، لان الجو هناك اشعري وما عاد يتقبلهم وهم من طلاب كليات. المفروض المتمسك بدينه يعني كالمسك على جمرة من نار، فالمفروض ان هو يبقى ويدعو الى الله ويدعو الى الحق يعني ويحاول ان هو ينقذ اهل الضلال الى الهدى باذن الله. يعني حضرتك طبعا تعرف الشيخ مصطفى العدوي او الشيخ دكتور محمد عبد الغفار، حسن عبد الغفار تعرفه؟ نعم. هؤلاء الشيخ مصطفى حد قال له قبل كده حضرتك تكفر الازهر او شيء، ام قايل له لا احنا لا نكفر الازهر، ماشي قال له احنا ما كفرناهمش لكن نحن نقول الاشعريه ضاله ونحذركم من الاشاعره وكده، اما بالنسبه للدراسه في الازهر فالازهر دراسته من ناحيه اللي يعلموك قران يعلموك احاديث من ناحيه اللي يعني اللي هو الاخلاق وكده ادرس في الازهر، لكن اعرف عقيدتك وتمسك بعقيدتك واعرف الحق وادرس في الازهر، اعرف بحيث انك تبقى عارف تشوف الكلمه دي تقول ايوه الكلمه دي باطل مثلا او الكلمه دي ضلال. ما هو هذا الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل ونحذر منه. هذا الانسان كيف سيعرف الحق من الباطل؟ انت ارسلته الى بيئه اشعريه، ارسلته ليدرس كتب اشعريه، ارسلته ليتعلم عند الاشاعره. انت الان تقول عندكم لا يوجد مدرسين اشاعره، هذا شيء يعني اول مره اسمعه من ازهري، لكن بشكل عام قد يكون في اماكن اخرى او في انا اتكلم عن ما اتكلمش عموما، انا بتكلم عن المدرسه اللي انا فيها. تمام، لكن كقاعده عامه شيخ الازهر، الممثلين الرسميين للازهر، عمداء الكليات كلهم معروفين بال يعني فوق الاشاعره هم علمانيون. الان انا لما ارسل شخص الى هذه البيئه واقول له اعرف الحق من الباطل، فانا ارسلته الى تهلكه. لو سمحت يا شيخ، انا اقصد انا مثلا دلوقتي شخص سني عندي ابني مثلا عنده 6 سنين، الافضل ان اعلمه الحق واعلمه عقيدته السليمه واحذره اقول له اذهب ادرس كذا بس خلي بالك عشان كذا ضلال، افضل اني مثلا اسيبه في المدارس الحكوميه لا هيحفظ قران لا هيدرس قران ولا هيدرس حديث ولا يدرس فقه ولا لغه ولا ولا ولا غير الاختلاط اولاد مع بنات، هيخش الكليه ما فيش حاجه اسمها زي محترم ما فيش حاجه اسمها كل، لكن في النهايه هذه كلها معاصي، وهذه تستطيع ان ترسله الى المسجد يتعلم الحق من المسجد يتعلم الخير من المسجد، خير من ان ترسله الى بيئه يتعلم فيها ويدرس فيها كتب تقول له ان الله ليس في السماء. يعني على سبيل المثال انا مثلا في دوله اوروبيه وفي الكنيسة يعلمون الأخلاق الحسنة ويعلمون اللباس، لو افترضنا يعني أرسل ابني يتعلم عندهم أقول لا لأنهم سيعلمونه عقيدة فاسدة، عقيدة هؤلاء أيضا فاسدة، فأنا هو سيعلم القرآن لكن بمقابل تعليم القرآن سيتعلمون أشياء فاسدة عقائد فاسدة. ما نفعت أئمتهم الكبار مفسري القرآن مثل الرازي مفسر القرآن، ما نفعه تفسيره ما نفعه كل علمه بالقرآن طالما أنه جهل. وللأسف يا شيخ احنا يعني في زمن فتن صعبة، يعني انت اصلا ما فيش قدامك بيئة صالحة 100%، يعني حتى المدارس نفسها ما احنا عندنا في الاحياء مثلا في الدرس بتاع الدين ايه الشفرة، الكلمة تقول الشفرة الوراثية عامة بين كل الكائنات وكاتب لك كده تحت بيقول لك وهذا يدل على ان كل الكائنات اصلها واحد، الا نظريه التطور. اه كل الكائنات متطوره من اصل واحد. طيب بس بالنهايه لو امن بنظريه التطور اخف ولا يؤمن ان القران ليس كلام الله؟ ايمانه بان القران ليس كلام الله اخف من ان يؤمن بنظريه التطور اذا كان يؤمن يعني بالله سبحانه وتعالى ورسوله وكذا. التطور اصلا اللي عاملها بيقول لك ما فيش اله، بيقول لي اللي عاملها متطور. في فرق ان يتبنى مذهب الذي عاملها وبين ان يؤمن بها كنظريه ثم يؤمن بالله ويكون مسلما دون ان يكفر بالله سبحانه وتعالى ويعتقد ان القران مخلوق او يعتقد ان الله فوق عرشه وما شابه ذلك. والله يا شيخ انا يعني نحن نحبكم في الله وما احبتش شيء غير ان يعني حضرتك مثلا لو كنت قلت ايه الازهر مثلا عقيدته مثلا العقيده الاشعريه ضاله فاحذروها مثلا هذا كلام جيد جدا، بس ان حضرتك يعني تنفر من الازهر دي النقطه اللي انا حبيت اعلق عليها، لان فعلا اللي في الازهر رغم الضلال اللي فيه بس على الاقل هتبقى انت اصلا بمجرد انك تدرس القران من القرآن اللي انت بتدرسه في الأزهر هتقدر انك ترد على الأزهر. ليه؟ لأن القرآن لا يقول الله في كل مكان ولا يقول الله ليس في مكان ولا يقول كل هذا، انت بمجرد انك تقرأ القرآن هتعرف ان اللي انت بتدرسه ده فيه أخطاء، بس أديك طيب ما القرآن وعرفت السنة. مشايخ الأشعرية كلهم درسوا، مشايخ الأشعرية وعلمائهم كلهم درسوا القرآن لكنهم أشعرية. صح. ليش؟ لأنهم لأنهم تلبسوا بهذه البدع، ونحن الآن كل الدرس اليوم عن مجانبة البدع ومجانبة أهل البدع، وحتى بعض السلف كانوا لا ينظرون إلى أهل البدع، الآن لا، نحن اذهب إلى هؤلاء واحذر. لا، هذا غير مقبول. كثير من الناس كانوا على السنة، ولما ذهبوا عندك الحنابلة الجدد كان يعني كانوا كلهم من المنتسبين إلى السلفية، راحوا جلسوا أشهر عند علي الجمعة وقلبوا أشاعر. فأنت كيف ترسل إنسان إلى بيئة تعلمه الباطل وتقول له لا احذر، كالذي تلقيه بالماء وتقول له لا تبتل؟ فلا يعني. تمام، شكرا يا شيخ. طب لو سمحت آخر بس شيء. نعم. اللي حضرتك بالنسبة للجروب يعني الإشراف فيه ضعيف جدا لجروب المناقشة تبع حضرتك تبع القناة، لأن الناس يعني بيخش ناس أشعرة وناس سلفية وناس وناس وناس ويقعدوا يشتموا في بعض ويسبوا كلام يعني كلام خطير وما ينفعش في جروب محترم. 90% من اللي في الناس جوه واحد شيعي مع واحد سني، وتلاقي هناك واحد سلفي مع واحد أشعري في التفاعلية الجرام. أيوة، أنا ما أعرفش أنهي جروب فيهم بالضبط، بس هو في جروب تقريبا التفاعلية، أما جروب تاني في التليجرام. بس ايوه في التليجرام. غريب. لا بجد بيحصل يعني حاجات كتير. اجي انا لقيت واحد شيعي مره وعمال يسب في الصحابه، واحد تاني مسلم عم داخل قاعد يسب فيه، وتاني واحد اشعري قاعد يسب في السلفيه ويسب في علمائنا، ودخل واحد سلفي قاعد يرد عليه. فيعني لو حضرتك تقدر انك مثلا تظبط مثلا مشرف او شيء في الجروب يعني يكون شيء طيب. خير ان شاء الله، في مشرفين لكن لعلهم ينتبهون اكثر ان شاء الله. مشكور جدا يا شيخ والله، وتشرفنا بالحديث مع حضرتك. بارك الله فيك وحفظك وبارك في جميع الاخوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.